السؤال السابق هو أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف نصا في القرآن الكريم إلا كما قال إلا ما اضطررتم إليه. ومن الواضح جدا أن السؤال ليس فيه هذه الضرورة، وعلى هذا نقول إن التعامل أو التوظف في مثل هذه الشركات التي فيها موظفات من النساء هو من باب مخالفة صريحة لقوله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.